يأتيكم منها بقرص أو أجد على النار هدى. فلما Yes. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال يا عصاي واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية تخرج بيضاء قال رب اشرح لي ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به قال قد أوتيت سؤلك يا موسى كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد لك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذا أوحينا ولقد مننا عليك مرة أخرى إذا أوحينا

فقولا له قولا لينا لعله يتذكر فقولا له قولا لعله يتذكر لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع قد جئناك بآية من ربك والسلام

رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى رأيت إن كان على الهدى Come on.